جاب قافلي ونسيت تلفوني يا معجب قافلي ونسيت تلفوني أنا على خوتك ما عاد يمديني إن كان لك في الهوى شط مرثوني بفول خطوة وحدة وتكفيني يا معجب قافلي ونسيت تلفوني أنا على خوتك ما عاد يمديني إن كان لك في الهوى شط مرثوني بفول خطوة وحدة وتكفيني بيني وبينه يكون الله في عوني مثل ما بين اليهود والفلسطيني سميه حرب أو ضياع أو فالمكر توني لا الدم دمي ولا سكين سكيني سمن تعداني وسمن قصر دوني لا سم يا سيري ولا سم يا ميني مثل ما عشتي بدوني عيشي بدوني ما كل من راح للبحرين بحريني من كثر ما ضاقت من احبابي عيوني ما عاد شفت الطريق اللي يوديني شريت ببكاي ضحكتهم وبكوني إلا أحرقوا دم قلبي في شراييني مروا علي مثل الأشباح وتعدوني لا ضيعوا عقلي ولا غيروا ديني صديت عنهم وراح تمشي على هوني وان جيت ادورهم الله لا يحييني مر اقصاهم لو من دموعي شحب لوني مع كل دمعه يطيح اذنين من عيني